الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي الإخلاص لله، إخلاص الدين لله، ولكن المهم التطبيق العملي، معرفة الدين، معرفة العبادة، معرفة أنواع العبادة، ومعرفة الشرك وأنواع الشرك. هذه المعرفة التفصيلية هي التي تنقص كثيرا من العقلاء والأذكياء، وإن كانوا عقلاء وإن كانوا أذكياء يفهمون أمورا كثيرة في دينهم، لكن تنقصهم هذه المعلومات التفصيلية في هذا الباب. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، إما هو يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وإما يبين جزاء من وحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فيكرمهم الله في الدنيا إن شاء، وقد يمتحنهم إن شاء، وما أعد له في الآخرة، وجزاء وعقوبة من أعرض عن التوحيد، كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد، إلى غير ذلك. القرآن كله في هذا الشأن. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بوجوه شك، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولم يؤمروا بالدين الذي لا إخلاص فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا القرآن بأساليب مختلفة عالج مشكلة الشرك والدعوة إلى الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أن أغنى الشركاء أن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى أهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، إما في الشرك في شعائر العبادة كما هو واقع كثير من أتباع المتصوفة، أو الشرك في الطاعة والاتباع كما هو شأن كثير من القانونيين. ثم يقول الشيخ المؤلف أو الجامع: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، الذي صار هو إعراض عن تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشرنا. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتبصير في وقوفهم، ومن رأوه يخلص العبادة لله تعالى اتهم بالتكفير، اتهم في تنقيص الصالحين أنه ينقص الصالحين ويقصر في حقوقهم، جعلوا للصالحين حقوقا عظيمة أعظم من حق الله تعالى. حق الله تعالى على عباده كما يعلم الجميع أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما هي حقوق الصالحين التي يتهم من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى بأنه ضيعها وأنه قصر في حقوق الصالحين؟ ما هي هذه الحقوق؟ حين جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى شغلت بال كثير من الناس الاهتمام بحقوق الصالحين وتعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والغلو في الصالحين. حقيق وصحيح أن الصالحين من عباد الله الصالحين الواجب علينا محبتهم في الله، لكن فليسبق ذلك محبة الله وألا يحبوا مع الله. ليس من حقوق الصالحين أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يجعل شريكا لله، بل من حقه علينا أن نحبه في الله. التفريق بين الأمرين والذي قصر فيه كثير من الأذكياء كما قال الجامع لهذه الأصول، حتى لم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله. الذي يجري الآن في المجتمعات الإسلامية في الغالب الكثير لدى أضرحة من سموهم بالصالحين، الحب مع الله لا الحب في الله. الحب مع الله من أعظم أنواع الشرك الأكبر. من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين، وتذلل له كما يتذلل الموحد لله سبحانه وتعالى، وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر، هذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام المسلمين لدى كثير من أضرحة السالحين أو غير السالحين، وشجعهم على ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم، وزينوا لهم أن ما يفعلونه عند قبور السالحين من الطواف بها والذبح لها والنذر لها، كل ذلك من محبة السالحين ومن التوسل بالسالحين وليست من العبادة في الدين. هذا هو الواقع. كأن جامع هذه الأصول يدرس أحوال المسلمين وواقع المسلمين اليوم، وخصوصا بخارج هذا البلد. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص السالحين. من أخلص لله سبحانه وتعالى وحارب عبادة غير الله والتذلل لغير الله، وابتعد عن الطواف بالأضرحة والذبح لها، أن ذلك تنقص للصالحين وتكثير في حقوقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، أو في صورة محبة الصالحين وأتباع الصالحين، ولعل الاتباع أفضل. أظهر لهم الشرك بالله كما وصفنا، أن يطوف بأضرحة الصالحين وأن يستغيث بهم ويستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويعتقد فيهم أنهم يتصرفون، كما تصرح بذلك كتب المتصوفة بأن أولياء الله تعالى مشغولون بالخدمة في حياتهم، المراد بالخدمة العبادة، فإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم، في خدمة أتباعهم، في نفعهم ودفع الضر عنهم. شرك بواح، هذا ما تدعو إليه كثير من كتب المتصوفة. فهكذا أظهر الشيطان وانقلبت الحقائق لدى كثير من عوام المسلمين. هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع في الدين، ونهى عن التفرق في الدين، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع على الاجتماع في الدين، ونهاهم عن التفرق في الدين. أمر الله سبحانه وتعالى أمرا صريحا ونهى نهيا صريحا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم اللغة العربية، ليس هنا مفرد غريب يسأل عنه الإنسان. اللهم إلا إذا كان لفظة واعتصموا بحبل الله معنى حبل الله، واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله. هذا الاختلاف اختلاف تنوع المعنى واحد. واعتصموا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم فسر هذا الاعتصام بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى، لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. وهل هنا أمر أصرح من هذا الأمر؟ وهل هنا نهي أصرح من هذا النهي من التفرق؟ ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة والانتماءات المختلفة. فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة، قالوا كلنا في الدين، الجماعات كلها في الدين. فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف؟ وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من شبابنا، حيث زعم الزاعمون إن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في الدين، تتعاون في سبيل الله. وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو اعتصموا ولا تفرقوا؟ إن لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة كيف تفهم الآية؟ هذا ما يريد المؤلف بالجامع عندما يقول أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. العوام الذين سلموا بفطرهم من التشويش ومن التهييج يعيشون بعيدا من الانتماءات والجماعات يفهمون فهما واضحا لا نستفيد. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا إلى فرق. ونهى وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تهدو حذو اليهود والنصارى في التفرق وستتفرق ولا بد ولا محالة، لأن ذلك سبق في علم الله. وإن لم يكن مأمورا به ولكن شر قد علمه الله وكتب عنده، إذ لا يقع في هذا الكون من خير وشر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه السابق وبمشيئته العامة. كل ذلك داخل في باب القضاء والقدر، وليس كل ما وقع محبوبا عند الله. بل إذا كنا نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية، هذا وقع بإرادة الله الكونية لا بإرادة شرعية. إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا بالإيمان، وهل آمن الجميع؟ لا. أمر الناس جميعا بالصلاة، وهل الجميع صلوا؟ لا. إذن الأمر الديني والإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. أما ما أراده الله كونا ولا بد من وقوعه شرا كان أو خيرا، كفرا أو إيمانا، معصية أو طاعة، ما أراده الله كونا وقدرا لا بد من وقوعه، ولا يدل وقوعه بأنه محبوب عند الله. الكفر الذي وقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله، فلله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكل ذلك واقع بإرادته الكونية غير الإرادة الشرعية الدينية، أي ليس بمأمور به ولا محبوب عند الله، ولكنه يقع كل ذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة، طالما أراد الله منها. لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة لا بد من وقوع ذلك، ولا يدل وقوع ذلك أن ذلك أمر محبوب عند الله، هذا الذي أريد أن أصل إليه. وإن كان واقعا بإرادة كونية ولكن ليس بمحبوب بل منهي عنه. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع ذلك ولا بد من وقوعه ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر يدل ذلك على أن هذا التفرق ليس بمحبوب عند الله، على أن كلها في النار إلا فرقة واحدة، الفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي كانت وتمسكت وصبرت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهي الجماعة. هنا جماعة وجماعات، الجماعة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، جماعة المسلمين، سواء كان لها إمام أو لم يكن لها إمام. إن وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة ويعيش تحت طاعة هذا الإمام، إمام الجماعة. وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام عليه أن يعيش مع هذه الجماعة. وإن لم توجد جماعة المسلمين المتمسكة بدين الله الفاهمة لشرع الله فليعش ولو كان وحيدا، فهو الأمة وهو الجماعة. أما تفسير هذه الجماعات بالجماعة والتلبيس على الناس هذا غلط، هذا أمر لا يليق بطالب العلم، وأن الجماعات غير الجماعة. نحن مأمورون أن نكون جماعة دائما، جماعة واحدة، ولا يجوز أن نكون جماعة. فإذا وجدت جماعة، جماعة المسلمين ولهم إمام، حرم إيجاد جماعات أخرى، لأن الجماعات الأخرى من الجماعات السياسية تنافس الإمام القائم الموجود. والإسلام شدد في هذا الأمر غاية التشديد، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الجماعات السياسية عندما توجد وتنشأ إنما تعني إيجاد من يبايع، إيجاد من ينافس الحكم القائم، ومنافسة الحكم القائم على أي كان الحاكم القائم عادلا أو فاجرا، قال ما جمع الله المسلمين على يده، يحرم منافسة هذا الحكم وإيجاد من ينافس هذا الحكم. وأن الجماعات الكثيرة الموجودة في الساحة الآن من هذا القبيل، وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام، ولكن الواقع يشهد بكل عاقل أنها جماعات سياسية وليست جماعة الدعوة. ولو كانت جماعة الدعوة ما يحدث الاختلاف، الدين واضح والمنهج واضح، ولماذا تعمل الجماعات متنافسة وتعمل عملها في الغالب الكثير سرا؟ لماذا؟ إذا معنى ذلك هناك منافسة سياسية وأحقاد سياسية تلبس على الشباب أمر دينهم حتى لا يفهموا الحق من الباطل. يقول جامع هذه الأصول: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. الأمور واضحة عندنا، الدين لا لبس فيه ولا غموض فيه، في أصوله وفروعه وفي عقيدته وشريعته. لذلك ما نعيشه اليوم من هذا التفرق الخطير كل ذلك يقتدم مع هذه النصوص، وهذا ما يستغرب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، والأمر واضح. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مؤيد للآية السابقة: الكتاب والسنة اجتمعا على الأمر بالاعتصام والاتحاد والنهي عن التفرق. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. أن الافتراق في أصول الدين وقع أول ما وقع بعد انقراض القرون المفضلة، وتوسع هذا التفرق في عهد العباسيين كما يعلم الجميع. وسبب تفرق المسلمين إلى هذه الفرق نشأة علم الكلام ووجود التصوف في أول الأمر. ذكر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما وجد أو نشأ أو ظهر صار في البصرة على أيدي عباد تقشفوا وزهدوا في الدين وانقطعوا لعبادة الله تعالى. ولكن لما كان هذا التقشف والزهد على جهل زين لهم الشيطان بعض الأعمال. أول ما بدأوا بلبس الصوف وقاطعوا القطن والكتان، وظهروا واشتهروا بلبس الصوف، ولذلك قيل لهم الصوفية نسبة إلى الصوف. وإن زعم من زعم منهم أن نسبة الصوفية نسبة إلى الصفة وأنهم من أهل الصفة في هذا المسجد، هذا غلط حتى من الناحية اللغوية. النسبة إلى الصفة صفي وليس صوفي. كذلك دعوى بأن التصوف نسبة إلى الصفاء غلط معنا ولغة، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي، هنا النسبة صوفي نسبة إلى الصوف، وليس هناك صفاء بل هناك ما يخالف الصفاء. نشأة هذه الفرقة التصوف، ثم دخل فيهم الزنافقة وكثرة الابتداع إلى أن انتهى أمرهم إلى وجود وحدة الوجود، جماعة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة. هؤلاء الأبناء غير البررة هم الذين أفسدوا على كثير من المسلمين دينهم وعبادتهم. الأمر الثاني تفرقهم في أصول الدين، أي في باب العقيدة، على يد علماء الكلام. لما نشطت المعتزلة في عهد المأمون العباسي وما تبع ذلك من نشاط الأشاعرة، هذا الذي سبب للمسلمين التفرق في أصول الدين، حتى جهل منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد، إلى أن ظهر الإمام ابن تيمية وصدع بالحق وانتصل لمنهج السلف، وأظهر الله على يده من جديد هذا المنهج الذي ندرسه اليوم. إذن من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، والناس في الغالب الكثير متفرقون في أصول الدين، في باب العبادة، لأن دخلت وثنية التصوف في عبادة الله تعالى. عبد غير الله مع الله، ودعي غير الله مع الله كما تقدم. وفي باب الأسماء والصفات فعل نفي الصفات والتوحيد من أصول المعتزلة. الأصل الأول التوحيد، ما هو التوحيد؟ نفي الصفات. سمي نفي الصفات توحيدا، وسمي الخروج على السلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا تفرق المسلمون بسبب هذه الفرق من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، ولكن الله لم يترك المسلمين أن يضلوا جميعا. كلما تحتاج الأمة إلى التجديد يقيد الله أن يجدد لهذه الأمة دينها. فلما اشتدت الفتنة في عهد المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله، قيد الله لهذه الأمة إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع أحمد بن حنبل، خبر واحتسب وأوذي وضرب حتى أبقى الله بصبره وتحمله على هذه الأكل. ولكن السلفيين كما يقول المجريزي تفرقوا في أنحاء الدنيا بعد مهنة الإمام أحمد حتى جهل هذا المنهج. وأخيرا قيد الله البطل المظلوم أحمد بن تيمية، فجدد الله به هذا الدين الذي نعيش أثر تجديده. ومما يلاحظ أن تجديد الإمام أحمد لم يقيد الله له من يؤازره حتى يظهر أثره في ذلك الوقت، لأن السلطة نفسها هي التي تعاديه. إذن جرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتصر إلا على يد رجلين فيه، الداعية الشجاع الصريح الذي يبدأ بالحق، والمؤازر الشجاع القوي الذي يتبنى تلك الدعوة. جرى سنة الله تعالى لا يظهر الحق ولا ينتشر ولا يثبت بين الناس إلا على يد رجلين فيه. إذا راجعنا التاريخ نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يدعو إلى الله يعرض نفسه على القبائل ويقول: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فقيد الله له من يؤازره. ومن العجيب خير من آزره وأيده حتى بلغ رسالة ربي رجل لم يؤمن برسالته، ولكنه عرف أن رسالته حق، ولكن منعه ما منعه من الأسباب التي ذكرها هو أبو طالب، هو المؤازر الأول بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يؤمن به. نجد الإمام أحمد كما قلنا لم يقيد الله له من يؤازر دعوة، لذلك لم يستفد من تجديده الفائدة الملموسة في ذلك الوقت. يا ابن تيمية فأوذي، وهل قيد الله له من يؤازره؟ لا، المجتمع يحبه والسلاطين يحترمونه لشجاعته وعلمه. كان عداؤه علماء السوء، علماء السوء هم الذين لهم الشعبية والسلطة تجاملهم، وكلما يطلب علماء السوء أن يرحلوه وينفوه إلى القاهرة إلى الإسكندرية أو أن يسجنوه فعلت السلطة ذلك. إذن لم يستفد من تجديده أيضا ومن مؤلفاته الكثيرة التي أنها خيال من الخيالات في كثرتها، لم يستفد منها في وقته. ولكن لما أراد الله أن يجدد هذا الدين في القرن الثاني عشر مرة ثانية، قيد الله لهذا المجدد الأخير من يؤازره. وهذه المؤازرة التي جعلتنا نستفيد اليوم من تجديد الإمام أحمد وتجديد الإمام أحمد بن تيمية، إذ كتبهم وإنتاجاتهم ومؤلفاتهم كانت مهجورة، بل أكثرها كانت هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين. ولكن من أثر هذا التجديد المبارك الذي نعيش أثره طبعت تلك الكتب، فطبعت ووزعت بين الناس وفي المكاتب حتى عرف الناس حقيقة الدين الإسلامي الذي جهله كثير من المثقفين. الذي يشهد لهذا طالما تعرضنا لهذه القصة بعض الأزهريين الذين بعد أن تخصصوا في علم الكلام والمنطق والفلسفة أراد أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فجمع له كتبه ليرد عليه، فإذا به بعد 3 أشهر من دراسة هذه الكتب يعلن أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسة لهذه الكتب، فيتوب إلى الله فيكتب رسالة في الثناء على ابن تيمية قائلا: ابن تيمية السلفي، قال الدكتوراه بعد أن جمع هذه الكتب يرد عليه. أريد أن أقول إن عدم دراسة المنهج السلفي الذي جدد بحمد الله تعالى هذا التجديد الواسع، والذي جعل كثيرا من الناس لا يزالون يجهلون حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يتفرقون في أصول الدين وفي فروعه. فسار العلم والعالم والفقيه من ينكر حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ناقشت فتاة دكتورا كبيرا ومشهورا، لو ذكرنا اسمه عرفه كثير من الحاضرين من المتعلمين. وقعت على هذا الخبر في إذاعة عربية بغير قصد، تناقش فتاة الدكتورة في الحلف بغير الله وتذكر الأدلة والأحاديث، ويقول الدكتور: لا نرى ذلك، لا نرى بأن الحلف بغير الله شرك. فتكرر الفتاة المناقشة وتذكر الأدلة، ويقول: بعض المتشددين يرون بأن الحلف بغير الله شرك، فنحن لا نرى ذلك، هكذا بنون العظمة، لا نرى ذلك، ولم يذكر دليلا لرأيه. هو دكتور، إذا كان يصل إلى هذه الدرجة كثير من المتعلمين والدكاترة لا يزالون يعتقدون لأن من يقول بأن الحلف بغير الله شرك، وأن الاستغاثة شرك، وأن الذبح والنذر شرك، أن هؤلاء من المتشددين، كيف يتفقه شبابنا في دين الله؟ هذا ما يتعجب منه هذا الذي جمع هذه الأصول ويقول رحمه الله. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه كما شرحنا هو العلم وهو الفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وإن كان هذه العبارة يا نوع من الشدة نوعا ما، ولكن الواقع لا يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص عندهم في فهمه. وأما الإنسان المتطور والإنسان العصري العاقل الفاهم لا يدعو إلى هذه الدعوة، لأن دعوة المسلمين اليوم بالاجتماع وعدم التفرق وعدم إيجاد الجماعات وعدم إيجاد قوانين مرنة أن يبقى المسلمون في دينهم وعقيدتهم وأحكامهم على منهج واحد، من يدعو إلى هذا ينتقص الآن لدى كثير من المثقفين، وللأسف لدى كثير من المتأثرين بالثقافة الغربية الذين يرون أن العدالة كل العدالة في الديمقراطية الغربية، وأن المسلمين تأخروا جدا ما لم يطبقوا هذه الديمقراطية. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، تبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل.

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. الأصل السادس رد السنة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي السنة التي وضعها الشيطان، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون بأجل صعوبتهما. سبحان الله وبحمده. والأمر يرد هذه الشبهة الملعونة من وجوه الشتى، بلغت إلى أمر الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وأجر كريم. آخره والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. والعجب كل العجب كون يلتبس على كثير من الناس أمر الأولياء. أمر الأولياء أولياء الرحمن لم يترك الرب سبحانه وتعالى بيان الأولياء بالأنبياء والصالحين والعلماء، تولى الله بيان الأولياء بنفسه. ومع ذلك أكثر الخط والخلط عند جمهور المنتسبين إلى الإسلام الذين تربوا في أحضان المتصوفة، الذين تمكنوا من المسلمين بعد انقراض القرون المفضلة، فصار المسلمون لا يعرفون العالم التقي إلا إذا كانوا صوفيا. بسبب هؤلاء التبس الأمر على الناس لا كثير من الناس في أمر الأولياء. أكل العدو الإنسان بالنسبة لله تعالى إما ولي أو عدو. ولي من الولاية وهي المحبة، عبد يحب الله ويحب دينه ويعظم الله ويعظم أمره ويخضع له ويخضع لشرعه ويتذلل له، هذا هو الولي. بصرف النظر من أي بيت هو، لا يوجد في الإسلام، لا توجد في الإسلام بيوت يتوارثون منها الولاية. بيت ابن علوان بيت الولاية، بيت غضنفر بيت الولاية، بيت الليث والأسد بيت الولاية، هذا غير موجود في الإسلام. يولد الإنسان من أبوين كافرين ويصبح وليا لله، لأن الولاية أمر مكتسب والنبوة بالاصطفاء. النبي الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من شاء من عباده، يصطفيهم اصطفاء ويختارهم اختيارا ويربيهم تربية خاصة

وليس في الدنيا بعد اليوم. هذا الانتفاع العظيم يقرب جميع المناطق، فعلى دعاتنا ان يحتسبوا الاجر ويعملوا حيث يمكن لهم العمل. هكذا تتم هذه الاصول الست، وعلى شبابنا ان يفهموها ويحفظوها ويعملوا بها. فليدرك شبابنا هنا انهم اسوة لشباب المسلمين في اقطار الدنيا. اريد ان اقول يجب ان تعرفوا مكانتكم قد لا تدركون مكانتكم في نفوس المسلمين في خارج هذا البلد. شباب المسلمين ينظرون اليكم قدوة واسوة كما ينظرون الى علماء هذا البلد كذلك. لذلك حققوا رغباتهم بان تكونوا اسوة حسنة لشباب المسلمين في اقطار الدنيا. بعد هذا قبل الاذان اجيب على سؤال بات عندي من البارحة يطالبني به صاحب السؤال، الحمد لله اني تذكرت. السؤال هو أرجو أن يكون السائل موجودا ليساعدني على فهم الكتابة. هل الخطأ في مسألة في العقيدة لمن ومما يضل ويتبع أحد الفرق؟ العبارة هذه غير واضحة أيها السائل إن كنت موجودا. بعض الفرق المنحرفة عن منهج السلف في العقيدة، هل هو مؤاخذ على هذا ولو كان باجتهاد، وهل يشنع عليه لأجل هذا أم يترحم عليه ويبين خطأه في هذه المسألة؟ والسؤال واضح من حيث المعنى بصرف النظر عن الألفاظ. يقول إذا أخطأ الإنسان في مسألة عقيدية، في مسألة في العقيدة، وكان مجتهدا في فهمه اجتهد فأخطأ، عالم من العلماء من الأولين من السابقين أو اللاحقين من الصحابة إلى يومنا هذا، أخطأ عالم أو إمام في مسألة في العقيدة. أول صفة، أول آية من نصوص الصفات أو أول حديثا من نصوص الصفات، مجتهدا مخطئا، كيف يكون موقفنا من أن نشنف عليه ونقوم بالتشنيع والتشهير ومنع الناس من الترحم عليه والاستغفار له وإعداده من المتبعة؟ أو يكون موقفنا يبين خطأه فيما أخطأ فيه ولكن نترحم عليه وندعو له ونستغفر له؟ ما هو الصواب؟ هذا ما فهمت من السؤال. إن كان السائل موجودا وفهمت خلاف ما يريد فليبين لو خمس دقائق. إن سكت اعتبر سكوته موافقة على هذا الفهم فنجيب عليه. إن كان سؤالا سكوت الرجال ليس رضا دائما لكن احيانا. الجواب لا يوجد معصوم عن الخطأ لا يوجد معصوم عن الخطأ بعد الرسل حتى الصحابة،

أن يرجعوا قبل أن يذهبوا بعيدا. علماء المسلمين المعاصرون كلهم متفقون على هذا الرأي، هذا فهمه. وإن شد من شد الشذوذ لا بد منه، وقد يشد نصف عالم نصف فقيه ليس بفقيه كامل. يقول الإمام ابن تيمية: إنما يفسد الدنيا ثلاثة أنصار، نصف فقيه ونصف لهوي ونصف قديم. نصف فقيه يفسد الدين، هذا من أكثر الأنصار الثلاثة. نصف فقيه لم يتعلم تعلما كاملا، اطلع بعض الاطلاعات استطاع أن ينقل من كتب الرجال ما ينقل وسمى نفسه عالما فهو نصف أو ربع. هذا الذي يضيع الدين ويفسد إن ترك. نصف قديم يفسد الأبدان، من أمثلة ذلك في كتب الطب القديمة فتح الرحمن، هذه الكتب كان الناس يرجعون إليه فيقرؤون فيكتبون منه الوصفة الطبية قديما قبل أن ينتشر الطب. نصف طبيب يريد أن يصف للمريض الدواء، يريد أن يقرأ في الهبة السوداء جاء الضباب فنطق الباء فصارت الهية السوداء، فقال شفاؤه في الهية السوداء. بحثوا عن الهية السوداء فقتلوها فأطعموه فمات. نصف قديم شفتم كيف يفسد؟ نصف نحوي تفسد اللسان، يرفع فينصب على كما يريد، لا يتكلم بالقواعد، لا يقول هذا فاعل مرفوع وذلك مفعول منصوب، لا، قد يعفي ينصب الفاعل ويرفع المفعول، يفسد ويعلم الناس. لأن مصيبتنا في هذه الأيام هؤلاء الأنصار هم أنشط بالاتصال في الشباب ونشر ما لديهم من الأخطاء بين الشباب. لذلك أعيدكم شبابنا من هؤلاء الأنصار، اتصلوا بالعلماء، لكم بحاجة. علماؤنا المتضلعون في جميع الفنون، الفنون ليس بلغتكم بلغة الأولين، أي في جميع المواد. علماؤنا المتضلعون في جميع المواد موجودون بحمد الله وبكثرة، ويدرسون وينشرون العلم فيفتون العالم من العالم الإسلامي وغير الإسلامي. تقدم الأسئلة لهم بما يسمى بالبرنامج نور على الدرب فيفتون للعالم. أصوات تسمع في الدنيا كلها، فتركون هؤلاء العلماء تروا في الدوائر عند الأنصار فتضيعوا، لا، دعوهم ارجعوا إلى العلماء فتعلموا العلم قبل القول. اشتغالكم بالفتوى والتوجيه والتعليم وأنتم بحاجة إلى التعلم، لا، ما يصير هذا، ليس من النصح في شيء. لذلك هؤلاء الأئمة الذين أخطأوا فما ذكرنا بدءا من التابعين تلاميذ عبد الله بن عباس الى يومنا، هذه الاخطاء مغموره في بحر علومهم وخدمتهم للاسلام، فنسال الله ان يعفو عنهم ولا يؤاخذهم بذلك لانهم مجتهدون. قد يقول قائل يقول العقيدة ليست محل اجتهاد، الاجتهاد في المسائل الفرعية الفقهية التي هي المطرح للأخذ والرد. الجواب: ليس المراد بالاجتهاد عندما يقال اجتهد مجاهد فأخطأ